بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للحافظ الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سيتم التعليق على ما جاء في باب في الحج، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا في الحج والعمرة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الحج والعمرة. قال رحمه الله: وحج بيت الله الحرام الذي بمكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في العمر، مرة في عمره. الحج بالنسبة لتعريفه ومعناه، معروف أن الحج في لغة العرب يدور على معنى القصد، هذا معنى الحج، لكنه بعد ذلك صار هذا اللفظ يستخدم في من ذهب إلى مكة لقصد الحج والعمرة، يعني يذهب إلى هذا البيت المعظم، يذهب من أجل أن يأتي بهذه العمرة أو بهذا الحج، يتعبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. إذن معناه في اللغة القصد، وأما عند الفقهاء وفي الشرع قال العلماء: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد بيته الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص وبشرائط مخصوصة، هذا معنى الحج. ولا شك أنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، ولهذا المؤلف ذكر أنه فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا. والدليل على فرضيته جاءت النصوص في الكتاب والسنة، وقام الإجماع، إجماع الأمة على ذلك. الله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك في السنة جاءت الأحاديث والنصوص الكثيرة، ومن أشهر ذلك حديث ابن عمر الذي في الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم، اتفق العلماء واتفقت الأمة على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام، ومن جحد الحج أو أنكره فقد كفر بالإجماع وخرج من دائرة الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه، بخلاف من ترك الحج تكاسلا أو بخلا مع قدرته على الحج، فهذا لا يكفر لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع قال: أجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة واحدة، حجة الإسلام، إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء به. وهذا ما قرره المؤلف عندما قال: مرة في عمره. وهذا كما أشرنا إجماع ابن المنذر، يقول في عمره يعني مرة واحدة. إذا نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن قدامة، ونقله النووي، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر وكثير من أهل العلم، على أن الحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين. وتظاهرت النصوص على ذلك، ولكن اكتفينا بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: من المسلمين، يعني أن الحج يجب على أهل الإسلام. لكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن الحج لا يجب على الكافر؟ لا بد من تفصيل في هذه المسألة، وهي المسألة المشهورة عند العلماء: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ طبعا كما هو معروف ومقرر عند العلماء، لا خلاف بينهم أن الإسلام شرط لصحة الحج. يعني بمعنى ذلك، لو حج الكافر وذهب وطاف وسعى وذهب إلى المناسك كلها وعملها وذهب إلى منى وعرفة وإلى آخره، فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ بسبب كفره، فلا بد أن يسلم حتى يصح هذا الحج. فلو حج الكافر ثم أسلم لقلنا له: يجب عليك أن تحج حجة الإسلام، ولا يعتد بتلك الحجة التي حججتها في حال كفرك. ولا شك أن الكفار مخاطبون بالإيمان ويعاقبون على ترك التوحيد، وهذا شيء مجمع عليه. إنما الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الإسلام، بفروع الشريعة، كالحج والزكاة والصيام وإلى آخره. والصواب الذي لا شك فيه أنهم مخاطبون بكل الشريعة وبكل فروع الإسلام. لكن ما معنى مخاطبون؟ أي أنهم لا بد أن يأتوا بهذه الأمور بعد إسلامهم، فهم مطالبون بها. فلو أتى به في حال كفره لقلنا له إن هذا لا ينفعك، لأن الكفر يهدم كل شيء، لا سيما إذا مات عليه. كالذي يصلي بغير وضوء، نقول له إن صلاتك لا تنفعك، لأن الله لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا الكفر، لو عمل ما عمل من الأعمال الصالحة كالصلاة والحج والزكاة، نقول له إن هذه العبادات لا تقبل عند الله ولا تنفعك بسبب كفرك، فعليك أن تسلم أولا، فأنت مطالب بالإسلام والإيمان والتوحيد، ثم أنت مطالب أيضا بأن تأتي بهذه الفروع كلها. إذن الكفار نعم مخاطبون بفروع الشريعة، لأن هذا الشرط لصحة هذه الأعمال، أن يسلم ثم يأتي بهذه الفروع. وهناك طائفة، وهو في الحقيقة مذهب الأحناف، هم الذين انفردوا، يخالفون الجماهير في هذه المسألة بعينها. يرون أن الإسلام شرط لوجوب الحج، فلا حج على الكافر ولا يؤاخذ بتركه للحج، وهذا من مفردات مذهبهم. وإلا جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كلهم على هذا، على أنهم لا بد أن يأتوا بالإسلام حتى يقبل منهم الحج. فالإسلام شرط لصحة الحج، فلو حج أو صام أو فعل هذه العبادات لا يقبل منه ذلك ولا ينفعه حتى يسلم. ويوم القيامة إذا جاء فإنه يعاقب على تركه لهذه الفروع، يعاقب على تركه للصلاة، يعاقب على تركه للحج والصوم وإلى آخره. والدليل ما جاء في الآية نفسها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا خطاب عام، هذا الخطاب لم يخص أحد من الناس، لا كافر ولا مسلم. ولهذا قال: ولله على الناس، فيشمل الكافر ويشمل المسلم، أي أن الكافر يجب عليه أن يحج وهو مخاطب بذلك. لكن متى نطالبه بالحج؟ بعد إسلامه. نطالبه أولا بالإسلام، بالتوحيد، بالإيمان، فإن أسلم قلنا له حج الآن. لكنه إن مات على كفره فيعاقب على كفره، ويعاقب على تركه للصلاة، ويعاقب على تركه للحج. وكل الأوامر وكل النواهي هو مخاطب بها وسيعاقب عليها. ولهذا قال الله في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأخبر الله أنه من عذابهم، وعذبهم أيضا بترك الصلاة. هذه الآية فيها تحذير للمسلمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إلى أن قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. هذا دليل على أن الله عذبهم على ترك الإيمان، وعلى تكذيبهم، وعلى تركهم للصلاة، كقوله تعالى أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال العلماء: هاتان الآيتان دلتا على مضاعفة العذاب على من كفر وقتل وزنى، وأن الله يؤاخذه بهذه المعاصي كما أنه يعذبه على الكفر يعذبه على النواهي التي ارتكبها من قتل ومن زنا ومن غير ذلك. إذن هم مؤاخذون بما هو دون الإيمان، فإذن الله خاطبهم بفروع الشريعة فهم مخاطبون بدليل أنهم يعذبون على هذه الأمور من تركهم للأوامر ومن ارتكابهم للنواهي. وطائفة من أهل العلم تنقل الإجماع والاتفاق على تعذيب الكفار في ما يرتكبونه من ترك الإيمان وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن كذلك لما تركوا الصلاة وتركوا الزكاة وتركوا الواجبات وارتكبوا النواهي كذلك سيعذبهم الله، والأدلة في ذلك في الحقيقة صريحة وواضحة. إذن الكافر لا يصح منه الحج ولا تصح منه الطاعات ما دام كافرا، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم بعد إيمانه، ولكن ثمرة الخلاف في هذه المسألة إنما تظهر في الآخرة. فإذا جاء الكافر في الآخرة وقد ترك الإيمان وكفر بالله، هل أيضا يعذب على تركه للأوامر وفعله للنواهي؟ نقول نعم، فإنه يعذب على تركه زيادة على تعذيبه بسبب كفره، فيعذب لتركه الأوامر ولارتكابه النواهي. ثم ذكر المؤلف الأحرار والبالغين، وهذا بالاتفاق أن الحج لا يجب إلا على البالغ، فلو حج وهو صبي فحجه صحيح، لكنه لا تجزئه هذه عن حجة الإسلام، فلا بد أن يحج حجة الإسلام. وكذلك أيضا العبد، فإنه لو حج وهو عبد فبعد أن يصير حرا يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ولهذا ابن المنذر رحمه الله ذكر هذا في كتاب الإجماع فيما يتعلق بالصبي وما يتعلق أيضا بالمجنون، لأن هذا يشمله كلمة المكلف، فالذي يجب عليه الحج هو المكلف يعني البالغ العاقل. فابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أن المجنون إذا حج به صح حجه، وكذلك الصبي إذا حج به صح حجه، من حيث أنه له أجر في ذلك فحجه صحيح، لكنه إذا بلغ فلا بد أن يحج حجة الإسلام، وكذلك المجنون إذا أفاق يجب أن يحج حجة الإسلام. ولهذا قال ابن المنذر: لا يجزئهما عن حجة الإسلام. وهكذا العبد إذا حج وهو عبد ثم بعد ذلك صار حرا فهذا عليه أن يحج حجة أخرى. والنووي رحمه الله نقل إجماع العلماء والأئمة على أن العبد لا يلزمه الحج. لماذا؟ لأنه عبد فمنافعه مستحقة لسيده، لهذا قال العلماء هو ليس مستطيعا. فالنووي رحمه الله نقل إجماع العلماء كافة على أن العبد إذا حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة الإسلام ولا يجزئه هذا الحج. واستدلوا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني وهو عند البيهقي كذلك: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وابن حزم خالف هؤلاء كلهم، فذهب إلى أن الحج واجب على العبد، فإذا أتى بهذا الحج وحج هذا العبد فإن حجه صحيح. واستدل بعموم بعض النصوص التي فيها فرضية الحج على كل مسلم، والعبد يدخل في هذا العموم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، الحديث المشهور. فقال رجل: لكل عام يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قالها 3 مرات حتى أعاد ذلك 3، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، كما في الصحيحين. هذا هو دليل ابن حزم، يقول هذا نص عام يدخل فيه الحر ويدخل فيه العبد. ولا شك أن الصواب ما عليه الأئمة، وقد ذكرنا أن النووي رحمه الله نقل الاتفاق في ذلك، والدليل كما أشرت الحديث الواضح الخاص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وكذلك ما يتعلق بحج المرأة، معروف أن المرأة من شروط الوجوب وجود المحرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر ولا يحل لها أن تسافر بغير محرم، وإن كانت هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فطائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز للمرأة أن تخرج للحج إذا كانت مع نسوة ثقات، يعني مع الرفقة المأمونة، ولا يشترط في ذلك المحرم، ويشترطون أن يكون ذلك في الحج الذي هو فريضة. أما في حج التطوع أو في سفر التجارة فعندهم لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم. إذن الخلاف فيما يتعلق بالحج إذا كان فريضة وخرجت مع نسوة ثقات، فإن مذهب مالك والشافعي هو الجواز، يجوز أن تسافر بنسوة ثقات إذا لم تجد المحرم. أما مذهب أبي حنيفة وأحمد هو عدم الجواز، لا يجوز إلا مع محرم، سواء كان زوجا أو كان أخا أو أبا، لا يجوز لها أن تسافر، استدلالا بالنصوص: لا تسافر امرأة 3 إلا ومعها ذو محرم، كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، والأحاديث كثيرة في ذلك وهي في الصحيحين أو في أحدهما. وفي الحقيقة الشافعي ومن معه استدلوا بالحديث المشهور، وهو علامة من علامات الساعة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، عندما خاطب عديا فقال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أرها، لكني أنبئت عنها يا رسول الله. فقال له: إن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. فعدي رضي الله عنه طالت به الحياة ورأى ذلك وأخبر، قال: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، هكذا كما في الصحيحين. فاستدلوا بهذا، قالوا: إذن هذا دليل على أن المرأة تسافر ولا تخاف إلا الله وليس معها محرم. ولا شك أن هذا الحديث لا دليل فيه. لماذا؟ لأنه لا يلزم من هذا الحديث جواز السفر بغير محرم، إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع، وهو علامة من علامات الساعة، وكون هذا الإخبار حصل ووقع لا يدل ولا يلزم من ذلك جوازه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء كثيرة كتطاول الناس بالبنيان وإلى آخره، فهذه الأمور لا علاقة بالحلال والحرام فيها، إنما هو إخبار عن واقعة ستقع فتقع كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تترك النصوص الصريحة الواضحة التي فيها تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، لا تسافر امرأة إلا مع محرم. ولهذا ذلكم الرجل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فأمره أن يخرج معها، أمره عليه الصلاة والسلام أن يترك الجيش وأن يخرج مع امرأته، ولو لم يكن واجبا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. هذا لا شك أنه من شروط الحج، وهو ما يتعلق بالاستطاعة، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: من استطاع إليه سبيلا. فيشترط الزاد وتشترط الراحلة لوجوب الحج. فالذي يقدر على الحج ببدنه ويقدر على الحج بماله ووجد أن الطريق آمنا إلى مكة فهو مأمور بالحج بإجماع العلماء، لا خلاف بين الفقهاء والعلماء أن من كان هذا حاله فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. إذن عرفنا أن هذه الصورة متفق عليها، وهو ما يتعلق بمن توفر وكان قادرا على الحج ببدنه وكذلك الحج بماله مع أمن الطريق. لكن وهذه مسألة مجمع عليها، وممن نقل الإجماع ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، كما أن العلماء أجمعوا على أن من كان قريبا من مكة دون مسافة القصر قالوا أيضا هذا لا يعتبر في وجوب الحج عليه وجود الراحلة، لأن هذه المسافة عندهم يستطيع أن يصل إلى مكة فقد لا يجد الراحلة وهو دون مسافة القصر، قالوا يجب عليه أن يحج. لكن الخلاف والذي أشار إليه المؤلف هو ما يتعلق في اشتراط الزاد والراحلة، هل هذا شرط في وجوب الحج أو ليس بشرط؟ جماهير العلماء وأكثر الفقهاء والعلماء على اشتراط ذلك، وأنه من لم يملك راحلة ولا زادا، وهذا يكون بحسب زمانك وبحسب وقتك، من لم يملك ذلك فلا يجب عليه الحج. يشترط لوجوب الحج وجود الزاد ووجود الراحلة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، واستدلوا بالآية نفسها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا إذن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل؟ قالوا قد جاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث المرفوعة وفي بعض الأحاديث الموقوفة، أن السبيل هو الزاد والراحلة. جاء في هذا آثار مرفوعة وموقوفة. طائفة من أهل العلم صححت المرفوع كشيخ الإسلام تيمية، رأى أنه بمجموع طرقه يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو عند ابن ماجه وعند غيره. وطائفة من أهل العلم ترى أن المرفوع لم يصح فيه شيء، ولعل هذا هو الصواب، أن الأحاديث المرفوعة لا تصح، فهي ضعيفة ولا ترتقي إلى أن تجتمع وترتقي إلى أن تكون حسنة أو مقبولة، بل هي أحاديث ضعيفة لا تصح. لكن ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا جاء عن ابن عباس بإسناد حسن كما عند الطبري وعند ابن المنذر كذلك وعند البيهقي في سننه، وفيه أن ابن عباس فسر ذلك بصحة البدن وكون له كذلك راحلة يسافر عليها وله ثمن زاد، هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك جاء عن ابن أبي أوفى كما عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. إذن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، والآثار في ذلك مقبولة وحسنة وأسانيدها حسنة، وفسروا الآية كما أشرت بالزاد والراحلة. ويؤكد مذهب الجمهور أيضا ما أشرت إليه، أنهم استدلوا بالحديث المرفوع أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن السبيل فقال الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث كما أشرت لا يصح، وإن كان حسنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره. والصواب أن ما صح في هذا الباب إنما هي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، مذهب المالكية. فإن المالكية ذهبوا إلى عدم اشتراط الزاد والراحلة، فعندهم لا يشترط وجود الزاد والراحلة لوجوب الحج، وقد انفردت المالكية بهذا القول، وذهبوا كما قال المؤلف. المؤلف رحمه الله ذكر الشروط وأشار إليها، وهي الإسلام وكونه حرا بالغا ويجب عليه في العمر مرة واحدة، ثم بعد ذلك جاء وتطرق إلى السبيل وأنها الطريق السابلة، وذكر الزاد الذي يبلغك إلى مكة، والقوة على الوصول، يعني متى ما وجدت قوة كنت راكبا أو راجلا، صرح بذلك رحمه الله. فقال: والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. فكأنه يقول إذا كنت قادرا على المشي على رجليك بدون مشقة فيجب أن تحج، وإن كنت عاجزا فلا تحج ولا يلزمك الحج. إذن عند المالكية من كان قادرا أن يصل إلى مكة فليذهب بدون زاد وبدون راحلة ولو أنه يتكسب في طريقه. والعجيب أنهم استدلوا بالآية نفسها التي استدل بها الجمهور، وهي قول الله عز وجل، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا هذه الآية عامة في وجوب الحج على كل من استطاع إليه سبيلا، سواء كان يستطيع بقوته بماله ببدنه، ما دام أنه يستطيع أن يصل إلى مكة فيجب عليه الحج. قالوا هذه الآية لم تفرق بين مستطيع وآخر، أي استطاعة وبأي شيء استطعت أن تأتي بالحج فيلزمك ويجب عليك أن تأتي بالحج. بل قالوا إن معنى الاستطاعة الحقيقية هي القدرة، فما دام أنك قادر أن تصل إلى مكة وأن تأتي بالحج فيجب عليك أن تحج. وأكدوا ذلك بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قالوا هذه الآية ظاهرها وجوب الحج على من استطاع أن يمشي راجلا إلى مكة، يعني ماشيا. لماذا؟ قالوا لأن الله سوى بين الحاج الراكب وبين الماشي على رجله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني راكبا. بل قالوا قدم الماشي على الذي يركب، فقال رجالا وعلى كل ضامر، فدل على وجوب الحج على الماشي عند المالكية. والصواب هو مذهب الجمهور أنه لا بد من اشتراط الزاد والراحلة، وهذا ما فسره الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم فسروا ذلك، فسروا الآية بذلك، فجاءوا إلى قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا الزاد والراحلة كما جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره. إذن هذا هو الصواب وهذا هو الذي يترجح لتفسير الصحابة رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات. من جاء يريد الحج ويريد العمرة، يريد النسك سواء كان حجا أو عمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. لكن لو أحرم قبل الميقات، أما أنه يتجاوز الميقات فلا يجوز له ذلك باتفاق العلماء والفقهاء، وممن نقل الاتفاق النووي وغيره. لكن لو أحرم قبل الميقات هل له ذلك؟ نقول نعم، لو فعل ذلك فإحرامه صحيح، بل إن طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع والاتفاق على ذلك، ومنهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ذكر إجماع العلماء على أن من أحرم من قبل الميقات أنه صار محرما. والشافعي أيضا في كتابه الأم ذكر أنه لا يعلم مخالفا في أن الرجل لو أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه قد أحرم وأن حجه صحيح. من خالف في هذه المسألة؟ الذين خالفهم الظاهرية، ابن حزم ومن معه، يرون أن الحاج أو المعتمر إذا أحرم قبل الميقات أنه لا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له، فهو قول الظاهرية. وفي الحقيقة وجدنا بعض المحققين من العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره يقول إن هذه المسألة لا إجماع فيها، ويقول إنه قد ورد في ذلك قول عند بعض الفقهاء كإسحاق بن راهويه وداود الظاهري، فإنه قد ورد عنهم عدم جواز الإحرام قبل الميقات، وهم يقيسون ذلك على الميقات الزماني، كما أنه لا يجوز أن تحج وتعتمر إلا في الوقت، كما أنه لا يجوز أن تحج إلا في الوقت المعلوم، الحج أشهر معلومات، قالوا كذلك في المكان، ف فلا يجوز لك أن تحرم إلا من الميقات. وفي الحقيقة جماهير العلماء، وقد أشرت إلى أن الشافعي على رأسهم، يرى أن من أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح ويستمر حتى ينتهي من إحرامه فيأتي بحج أو بعمرة. وابن المنذر تابع الشافعي ونقل الإجماع على ذلك، لكنهم يفرقون بين الميقات الزماني وبين الميقات المكاني. فعند الميقات الزماني لا يجوز التقدم، أما المكاني المواقيت فهي عندهم يجوز لك أن تتقدم وتحرم قبل أن تصل إلى الميقات. وجاءت آثار في الحقيقة صحيحة عن الصحابة في ذلك، هذه الآثار هي التي جعلت بعض أهل العلم ينقل الاتفاق. قد جاء عن علي أنه أحرم من المدينة كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عن عثمان رضي الله عنه، وأشهر من جاء عنه وورد عنه بطرق كثيرة هو علي بن أبي طالب، وهي آثار صحيحة. وجاء كذلك عن عثمان، وجاء كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه، وجاء كذلك عن ابن مسعود. قال العلماء إذن هذه آثار، وجاء كذلك عن معاذ بن جبل، وجاء عن غيرهم من الصحابة، بل جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أخرجه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك أن ابن عمر أحرم من بيت المقدس، وجاء أنه أيضا أحرم من الفرع كما جاء عنه رضي الله عنه عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح، فقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه بعض الآثار، وإلا فإن الآثار كثيرة، وهذا يؤكد أنه لا بأس من الإحرام قبل الميقات، لكن الأفضل والأكمل والسنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها كذلك أصحابه معه لما حجوا، أنه أحرم عليه الصلاة والسلام من الميقات، أعني من ذي الحليفة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. إذن ذكر المؤلف المواقيت وأشار إليها، وذكر أن أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب إذا أرادوا الحج أو العمرة فإن ميقاتهم يكون الجحفة، وأما أهل المدينة فإن ميقاتهم هو ذو الحليفة. لكنه يذكر أن أهل الشام قد يأتون المدينة قبل أن يذهبوا إلى مكة، فإذا مروا بالمدينة من أين يحرمون؟ هل يحرمون من ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، أم أنهم يؤخرون الإحرام إلى الجحفة؟ لأن أبعد المواقيت عن مكة هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأما الجحفة هو بين مكة والمدينة، هو لأهل المغرب ومصر والشام. ومعروف أن المواقيت المكانية خمسة لا خلاف بين العلماء، إلا ما جاء الخلاف في ذات عرق، في ذات عرق، وسيذكر المؤلف الخلاف في ذلك وسيشير إليه. إذن المواقيت المكانية خمسة، أربعة منها وقتها النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في حديث ابن عباس، وكذلك في حديث جابر: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن. لكن بقي العراق، أين ميقاتهم ومن أين يهلون؟ جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت أيضا لأهل العراق ذات عرق، من حديث جابر في صحيح مسلم قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق. وجماهير العلماء والفقهاء على هذا. قال المؤلف: وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن. إذن ذكر المؤلف الخمسة المواقيت المكانية، وأشار إلى أن أهل العراق لهم ذات عرق. أجمع العلماء على أن أهل العراق يحرمون من ذات عرق، لكن الخلاف من الذي وقت ذات عرق، هل وقتها النبي عليه الصلاة والسلام أم وقتها عمر؟ أكثر أهل العلم والجماهير أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم ومهل أهل العراق من ذات عرق. وجاء كذلك عند ابن ماجة وإن كان في إسناده ضعف لأنه من طريق الحجاج ابن أرطاة، إلا أنه قد جاء ما يشهد له، وقد قواه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وقواه قبل ذلك شيخ الإسلام تيمية، وفيه أيضا ومهل أهل المشرق من ذات عرق يعني العراق. وجاء عند أبي داود كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمنى وقد أطاف به الناس، فجاء الأعراب يسألونه، فإذا رأوا وجهه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا وجه مبارك. قال بعد ذلك ووقت ذات عرق لأهل العراق، هكذا كما في سنن أبي داود. وإن كان في إسناده أيضا ضعف، لكن كما أشرت مع ما جاء في صحيح مسلم ومع ما جاء كذلك في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه وهو من حديث جابر، وفي هذه الأحاديث كلها تتفق على أن أهل العراق لهم ذات عرق. وجاء عند أبي داود أيضا من حديث عائشة، وجود إسناده شيخ الإسلام تيمية، وفيه ولأهل العراق ذات عرق. إذن الأحاديث الواردة في التوقيت، الصحيح أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث مرفوعة، وكذلك ورد عن عمر رضي الله عنه، فقد سئل عمر كما جاء في صحيح البخاري فحدد لأهل العراق ذات عرق. فيقول العلماء ما ورد من التحديد عن عمر كان باجتهاده، لم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقت لأهل العراق ذات عرق، فحدد ووقت فوافق النص، وهذه من موافقات عمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن موافقاته للسنة. إذن توقيت عمر في صحيح البخاري وتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام ورد في صحيح مسلم، وجاء عند أحمد في المسند، وجاء عند أبي داود في سننه، وجاء عند ابن ماجة من حديث جابر ومن حديث عائشة، وكلها أحاديث ترتقي إلى أن تكون صحيحة، بل يكفينا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف ومن مر من هؤلاء بالمدينة، يعني أصحاب المواقيت كلهم، لو حصل أن أحدهم جاء إلى المدينة وأراد أن يعتمر أو أن يحج من المدينة، قال فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له. هذه مسألة تتعلق بما لو مررت بميقات ليس هو ميقاتك الأصلي، كأن تكون من أهل الشام وأهل الشام ميقاتهم الأصلي الجحفة، لكنه مر بالمدينة، فهل له أن يعتمر وأن يحج من ميقات أهل المدينة؟ هذه مسألة تحتاج إلى بسط، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتوسع فيها، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.